جاء في النوم وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمن شيء ما قتلنا هاهنا الآية وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته انتقل إلى باب ما جاء في اللو وذكر تحته آيتين وحديث فكيف رتب عليه رحمة الله هذين الآيتين والحديث؟ أولا بدأ المؤلف عليه رحمة الله بتوضيح وبيان خطورة الاعتراض على الشرع وأنه من المنكرات العظيمة القادحة في التوحيد وذلك يعني وجهه أن من اعترض على الشرع ولو في بعض حالاته لم يرضى بالله مشرعا على كل حال من اعترض على الشرع ولو في بعض حالاته لم يرضى بالله مشرعا على كل حال والواجب على العبد أن يرضى دائما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وإيش ويسلموا تسليما يعني حتى القلب لا يكون فيه اعتراض ثم ثنى بالنوع الثاني من الاعتراض وهو الاعتراض على القدر وتسخطه وأنه لو فعل ما يريد هو لم يكن ما قدره الله تعالى عليه لو أني فعلت كذا ما كان كذا فجعل قلبه متعلقا بالأسباب منصرفا عن رب الأسباب ومسببها قد نقص يقينه أو يقين قلبه أنه لا يمكن أن يقع في ملكوت الله إلا ما أراده الله وهذا فيه مع الاعتراض فيه التحسر والجزع والندم والله أنا قلت له لا يروح للرياض أنا خايف عليه لكن راح وصار حدث ولو هم راح لو جالس عندي سلم من هالحد حصلت قصة أقل من سنتين في شرق بريدة هنا يقول هالرجل يقول عندي ابني وصديقه قال صديقه أنا أريد أن أذهب إلى المطار لأني وعدت فلان أنتظره في المطار فقال لابني تروح معي قال واجبه أذهب معه قلت لا لا تروح أنا بيك عندي هو أنا اللي في قلبي قلت يبي يروح ويبي يسرع ويبي يصير أيام حادث يموتون كله كذا لي فأنا رديته علشان يسرع يقول انطفى المكيف صحراوي قام الولد يصلحه فالكهرب فمات الولد عنده أمام عينيه هذا الشاب الآخر ذهب إلى المطار واستقبل صاحبه ورجع سليما معافى، فقدر الله عز وجل لا رد له، لا رد له. ومن المعلوم أن الندم على الماضي والتحسر عليه لا يجدي شيئا. اكتبها. ومن المعلوم أن الندم على الماضي والتحسر عليه لا يجدي شيئا، يعني مع ما فيه من معارضة القدر هو أيضا لا ينفع، لا يجدي. فلذلك ثلث المؤلف عليه رحمة الله بالعلاج الناجع الحامي من هذا الاعتراض على الشرع والقدر ومن التحسر، فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. أي فذكر الحديث. إذن ذكر العلاج بأمور: الأمر الأول قوة الإيمان والاستسلام لله عز وجل، لأنه يقول قدر الله وما شاء. الثاني الاستعانة بالله، قال واستعن بالله، استعانة بالله واللجوء إليه من كل ما يصيب العبد. الأمر الثالث اليقين، اليقين بماذا؟ بأن كل ما يصيب العبد مقدر قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فهل يمكن يغير؟ ها؟ لا يمكن. الرابع أن عدم الصبر يوقع العبد في التحسر، ولهذا قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان. أن عدم الصبر يوقع العبد في التحسر والألم الدائم. إذن بدأ بخطورة الاعتراض على الشرع، ثم ثنى بخطورة الاعتراض على القدر، ثم ثلث بالعلاج، وهذا من أجمل الترتيب. قال: باب ما جاء في اللو. شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عثيمين يقول: مقصود هنا أهل أهل التعريف يقول لا تدخل على الحروف، واستدل ببيت ابن مالك. إذن ما معناها؟ قال: مقصوده لابد أن نقدر لفظ، باب ما جاء في لفظ لو من الوعيد والنهي عنه والذم لمن عارض به، والذم لمن عارض به عند الأمور المكروهة كالمصائب التي يجري بها القدر. لماذا؟ لما فيه من الإشعار بعدم الصبر، لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات، بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه. وفيه، وهذا فيه قدح في التوحيد ومضادة لكماله. إذن ينبغي أن نعرف استعمالات لو. الاستعمالات لو تأتي لعدة أمور، الشيخ يقصد نوعا منها، ما يقصد النوعين في هذا التبويب. النوع الجائز في لو ما يقصده الشيخ لأنه لا يدخل في هذا الباب، هو الآن يريد تعظيم الله عز وجل، فمن اعترض على شرعه لم يعظمه، ومن اعترض على قدره لم يعظمه، وهذا قدح في التوحيد. فينبغي الإنسان أن يعظم الله في شرعه ويعظم الله في قدره. ولهذا الله يقول في القرآن: وربك فكبر، يعني كبره في شرعه، كبره في قدره، كبره في أمره، كبره في نهيه، بحيث أن ما يأمر الله به مقدم حتى على هوى النفس والأهل. من استعمالات لو الأول الاعتراض على القدر، ومنه قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، ومنها الاعتراض على الشرع، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لأنهم أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم خروجه بدون إذنهم. ومثل قول بعضهم يعني ليش الناس يتهاونون بالصلاة؟ قال لو أن الله جعل الصلاة صلاتين كان صلوا الناس كله. هذا وش هذا؟ هذا اعتراض على الشرع، نسأل الله العافية والسلامة. الذي لا يريد يصلي حتى لو هي واحدة ما صلى، يعني ينظر اللي يتركون الصلاة هل هو لازم على واحدة من الصلوات؟ لا. ومن وفقه الله عز وجل لازم على الصلوات وعلى النوافل التي مع الصلوات. الثالث الندم والتحسر، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. والرابع للتمني، والتمني فيه تفصيل، إن كان خير فهو جائز، وإن كان شر فهو محرم. لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه عمل فلان، فهما في الأجر سواء. الخامس الخبر المحض، احنا نذكر التفصيلات عشان ما يعني نقع في إشكالات. الخبر المحض كقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معه. قد يقول قائل هذه لا، هذه تمني خير. قد يقول قائل هذه تمني خير، فتمنى التمتع، وتمني التمتع مطلوب، لكن الذي يظهر أنه لا. لماذا؟ لأن الأمر الذي لا يملكه الإنسان، يعني أمر انتهى لا يملك إرجاعه، هل يفيد تمني شيئا؟ ها؟ إذن هو من باب إيش؟ الإخبار، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أني حججت مرة أخرى لكنت متمتعا، لما في التمتع من الأجر. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لولا حدثان قومك بالكفر لأتممت الكعبة أو البيت على قواعد إبراهيم، لو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه، وما أشبه ذلك. إذن هي اعتراض على القدر، اعتراض على الشرع، التحسر والندم، التمني، الخبر المحض. الأول والثاني والثالث ممنوع، والرابع فيه تفصيل، والخامس جائز بإطلاقه. لخصها شيخ الإسلام في أمرين، الخمس دي لخصها في أمرين، يعني معنى كلام وسنقرأه لكم الآن، يعني يمكن أن تلخص في أمرين عشان تصير ما تنسى إن شاء الله كل الخمس هذه. الأمر الأول إن كانت لتمني الشر أو التحسر أو الاعتراض على الشرع أو القدر فهي محرمة، وهي من فعل أهل النفاق. يعني اعتراض على شرع أو قدر أو تحسر أو تمني شر هذا كله ممنوع. الثانية أي من فعل المنافقين. الثانية أن تكون لتمني الخير أو الخبر المحض أو بيان علم نافع، أن تكون لتمني الخير أو خبر محض أو بيان علم نافع، فهذه الثلاث جائزة. بيان العلم النافع كقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه مجموعة الفتاوى المجلد 18 صفحة 347، مجموعة الفتاوى المجلد 18 صفحة 347. هذا جواب لقوم اختصموا وأرسلوا السؤال إلى شيخ الإسلام، يقول سئل عمن سمع رجلا يقول: لو كنت فعلت كذا لم يجري، لو كنت فعلت كذا لم يجري عليك شيء من هذا. فقال له رجل سمعه: هذه الكلمة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهي كلمة تؤدي قائلها إلى الكفر. ليش؟ لأن يعني فيها اعتراض. طيب، فقال رجل آخر: قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى مع الخضر: يرحم الله موسى، وددنا لو كان صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما. يعني كأنه يقول الثاني جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. واستدل الآخر بقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، إلى أن قال: فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. يعني الأول منع والثاني أجاز، فهل الباب واحد أو مختلف؟ هو هذه فائدة معرفة أنواع لو. قال الشيخ: الحمد لله، جميع ما قاله الله ورسوله حق، ولو تستعمل على وجهين: أحدهما على وجه الحزن على الماضي والجزع من المقدور، فهذا هو الذي نهى الله عنه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. يعني هذا اعتراض على إيش؟ على القدر. وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي تفتح عليك الحزن والجزع. ما هو عمل الشيطان؟ الحزن والجزع. وذلك يضر ولا ينفع، بل اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قالوا: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذن هذا الوجه الأول في اعتراض، ما كان في اعتراض فهو محرم، ممنوع، مذموم. الوجه الثاني ليس فيه اعتراض، قال: أن يقال لو لبيان علم نافع، لبيان عبد المجيد علم نافع، كقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدا، ولبيان محبة الخير وإرادته، كقوله: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثل ما يعمل، ونحوه جائز. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وددت لو أن موسى صبر ليقص الله علينا من خبرهما، هو من هذا الباب، كقوله: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أحب أن يقص الله خبرهما، فذكرهما لبيان محبته للصبر المترتب عليه، فعرفه ما يكون لما في ذلك من المنفعة، ولم يكن في ذلك جزع ولا حزن ولا ترك لما يجب من الصبر على المقتول. إذن هذه نقطة مهمة لئلا يرد إشكال علينا. ما هي؟ أنها لها استعمالات، فإن كان فيها اعتراض إما على شرع أو قدر أو تحسر فهذه ممنوعة، وهذه التبويب لأجلها. وإن كانت لتمني الخير أو للخبر المحض فهذه جائزة، ولا الشيخ ما قصدها في هذا الباب. طيب، يقول الشيخ السعدي عليه رحمة الله، يقول يمنع من هذا، يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، يقول هذا من عمل الشيطان لأن فيه محذورين. أحدهما أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن، تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقه. كذا يا شيخ ابن خضر، ينبغي إغلاق باب الندم لأنه ما يفيد بشيء وليس فيه نفع. الثاني، المحذور الثاني، أن في ذلك سوء أدب على الله وعلى قدره. وذلك أن الأمور كلها دقيقها وجليلها بقضاء الله عز وجل، وما وقع من الأمور فلا بد أن يقع، لا بد من وقوعه ولا يمكن رده. إذن قوله لو أني فعلت كذا أو لو كان كذا اعتراض على ماذا؟ على قدر الله عز وجل، وهذا يدل على ضعف الإيمان والجهل. ولهذا الشيخ يقول في آخر الباب، يقول فاستعمال لو بحسب الحامل عليها، إن حمل عليها الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر أو تمني الشر كان مذموما، وإن حمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان ماذا؟ محمودة. ولهذا جعل المصنف الترجمة محتملة للأمرين، يعني ما حدد المؤلف لكنه قصد المحرم الذي فيه اعتراض على القدر، والاعتراض على القدر اعتراض على أسماء الله وصفاته، ففيه قدح في التوحيد، وتعظيمه تعظيم لأسماء الله وصفاته ففيه كمال للتوحيد. قال الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وطائفة أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يقول ورد في عند البخاري أن المؤمنون غشيهم النعاس حتى إن أحدهم ليسقط سيفه أمنة من الله ويأخذ مرتين يأخذه. أما المنافقون كما قال الله أرعبهم الخوف، قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. ذكروا منهم معتب بن قشير، لماذا أهمتهم أنفسهم؟ لأنهم ظنوا بالله ظن السوء ظن الجاهلية. قال ابن مسعود رضي الله عنه النعاس في القتال أمنة، والنعاس في الصلاة من الشيطان. لماذا؟ وألحق العلماء بهذا النعاس في مجلس الذكر أنه من الشيطان، ولهذا الإنسان ينبغي له أن يجاهد نفسه ولا يسمح لها بالنوم في مجلس العلم والذكر. لماذا النعاس في القتال أمنة؟ لأنه لا يكون إلا في غاية الوثوق بالله، خلاص نسي الدنيا كلها، الحرب قدامه ومع ذلك يغشاها النعاس فهو واثق بالله وبنصر الله. يقولون هل لنا من الأمر من شيء. عبد الله بن أبي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالقعود في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رأيه أيضا القعود في المدينة، لكن الشباب كانوا متحمسين لأنهم ما حضروا معركة بدر فألزم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي فأراد أن يرده ابن أبي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يخرج يخلعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه، خلاص التردد ما له مجال. قال الله عز وجل قل إن الأمر كله لله، الأمر كله سواء كان شرعي أو كان قدري. طيب ما هو الشيء المخفى؟ يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ما يخبرونك به. ما هو؟ ففضحهم الله. لو كان يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فاعترضوا على شرع الله عز وجل، اعترضوا على شرع الله عز وجل. قالوا لو هنا شرطية وفعلها كان، وجوابوا ما قتلنا. قالوا لو كان لنا من الأمر أي أمر التدبير والمشورة بالخروج إلى هذه الواقعة اللي واقعة أحد ما قتلناها هنا. وهذا إنكار منهم نسأل الله العافية والسلامة، واعتراض على شرع الله عز وجل. ما قتلناها هنا، المتكلم حي ولا ميت؟ حي. حي يعني ما قصده، يعني ما قتل المقتول منا، ما قتل المقتول منا. فأجابهم الله عز وجل بعدة أجوبة تبطل هذا الاعتراض، الاعتراض على الشرع أجابهم الله عز وجل به بعدة أجوبة تبطل ماذا؟ هذا الاعتراض. الجواب الأول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضجعه، يعني من قدر أنه سيموت فلا بد أن يموت في هذه اللحظة. عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله لما دخل إبراهيم باشا الدرعية، وكان الشخص اللي في ذهنه يريد ينكل به الشيخ سليمان بن عبد الله، يعني مشهور بالغيرة لدين الله عز وجل وقول كلمة الحق، فكان من الشخصيات التي عنده اسمه، بل جعلها الشخصية رقم واحد. فأخذه ثم أتى بالمزامير آلات الغناء وجعلها تضرب وهو يسمع إيذاء له، ثم رماه بالمنجنيق حتى قتله. نسأل الله أن يجعله من الشهداء. أراد أن يتعب أباه، يعني هو الآن تشفى من الولد فأراد أن يتعب الأب، فجاءه قال أتوا به. فجيء به رجل كبير السن كفيف، فقال له يا شيبة قتلنا ابنك. فالأب لا شك قتل الابن ليس سهل عليه، لكنه تجلد عليه رحمة الله، تجلد فقال لو لم تقتله مات. هل الإنسان يطيق؟ لا يطيق، لكن أحيانا يرى من من المصلحة التجلد، لا تضعف أمام الخصم. قال لو لم تقتله مات. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الثانية الابتلاء، وليبتلي الله ما في صدوركم، اختبار ليعلم الله من يستسلم لشرعه ممن لا يستسلم. الثالثة التمحيص، يعني تطهيرها من المرض. الرابع العلم بالسرائر، يعني أنه عليم بها، قال والله عليم بذات الصدور. إذن ابتلاء وتمحيص، العلم بالسرائر، يعني ختمها الله بالعلم بالسرائر، يعني أنه يعلم بذات الصدور. ثم ذكر المؤلف لما انتهى من خطورة الاعتراض على الشارع انتقل إلى خطورة الاعتراض على القدر، فذكر قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتل. إخوانهم هنا الذي يظهر أنهم في النسب والمجاورة وليس في الدين، وقيل إنهم سموا إخوانهم لموافقتهم لهم في الظاهر، يعني المنافقين يوافقونهم في الظاهر دون الباطن. قال: وقعدوا، قعدوا عن ماذا؟ عن الجهاد. أي والحال أنهم اعترضوا وقعدوا، يعني جمعوا سوءتين، ففيه توبيخ لهم حيث قالوا وقعدوا. إذن وصفوا بأمرين، وصفوا بأمرين: الأمر الأول الجبن عن تنفيذ الشرع بترك الجهاد، الوصف الثاني الاعتراض على القدر بقولهم لو أطاعونا ما قتل. الاعتراض على القدر بقولهم لو أطاعونا ما قتل، يعني هم جمعوا سوءتين: الأولى الجبن والتخذيل، والثانية الاعتراض على الشرع. لو أطاعونا، الطاعة مقصود بها موافقة الأوامر يعني، أو موافقة الرأي على وجه الاختيار، يعني يريد ألا يخرجوا، لو سمعوا مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتل، كما أننا نحن ما خرجنا فلم نقتل. إذن نسأل الله العافية والسلامة، ما الذي حصل؟ جبن، قعود واعتراض على القدر، تخلف عن الجهاد واعتراض على القدر. فجاء الجواب: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إن كان القعود، أي إن كان القعود يسلم به الشخص فينبغي ألا تموتوا أبدا. عليكم السلام ورحمة الله. في مثل يقول: هذا بلا أبوك عقاب، معروف المثل هذا. هذا رجل مر عليه جنازة، قال: ماذا حصل له؟ قالوا: إنه صعد النخلة فسقط فمات. قال: إذن ما نصعد النخلة، عشان إيش؟ عشان ما نموت. جاءت جنازة أخرى، قال: ما لها؟ قالوا: إنه ركب دابته فرفسته فمات. قال: ما نركب الدابة مرة، خلاص. جاءت جنازة ثالثة، قال: ما لها؟ قالوا: نام على فراشه فمات. فعاد هو يكلم يقول: هذا بل أبوك يا عقاب، ما له حل هذه، ما له حل. إذن هنا يقول الله عز وجل لهم: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فالحذر لا يغني، لا يغني من القدر. إذن يكون المعنى أن عدم قتلكم كان بسبب أنه لم يكن مكتوبا عليه، بسبب أنه لم يكن مكتوبا عليكم في هذا، في هذا الوقت، لا بسبب أنكم دفعتموه بالقعود. لا، لو كان مكتوبا يا عبد الرحمن لوقع وهم على فرشهم. ولذلك هؤلاء المعترضين هل بقوا إلى اليوم؟ لا، خلاص انتهت أعمارهم. ثم الشيخ عليه رحمة الله انتقل إلى العلاج، فقال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قبلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال العلماء: القوة هذه قوة إيمان وقلب ويقين، ليست قوة بدن. قال النووي: القوة عزيمة النفس والقريحة. في أمور الآخرة فتزيده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، يعني إذا قوي إيمانه صار يفرح بأن يذهب للجهاد لأن به الشهادة في سبيل الله وبه نصر المسلمين على الكفار. فتزيد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. طيب، ما الذي يجعل العلماء يقولون القوة مقصود بها في هذا الحديث قوة في الإيمان؟ قالوا: لأن القوة وصف عائد على الإيمان، لأن القوة وصف عائد على الإيمان، لأنه قال المؤمن القوي، فالقوي وصف لمن؟ للمؤمن، إذن هو وصف عائد على الإيمان، فلا تشمل البدن. يعني قد تقول أنت قوة البدن تأتي تابعة، ليست هي الأصل. ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. ذكر هذا شيخ الإسلام في الفتاوى 10-33. ولهذا أن تجد رجل نحيف كبير السن تجده يطيل الصلاة ويطيل الركوع ويطيل السجود وتتعجب منه. أنا أذكر رجل كنا في المدينة، رجل كبير يعني يكاد إذا جاء يمشي يكاد يسقط، وإذا صلى المغرب بدأ يصلي حتى أذان العشاء كل يوم. سبحان الله، القوة ذي منين جاءته؟ من الداخل. بينما تجد شابا ما شاء الله مفتول تجده بس يا الله يكمل الصلاة، وإذا جاء في رمضان مع الجماعة صلى تسليمة أو تسليمتين راح طلع مع الباب. طيب أين يذهب؟ ليس عنده عمل، لكن القلب ضعيف. قال: خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لماذا يعني قارن بينهما؟ لأنهما اشتركا في صفة وهي الإيمان، لكن هذا مشكلته صفة إيمانه ضعيف وذاك قوي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفع. الحرص هو الاجتهاد في الخير، يعني بذل الوسع واستفراغ الجهد. احرص على ما ينفعك، يعني اجتهد في العبادة وفي طاعة الله عز وجل. من أراد أن يرجع إلى هذا، يعني إلى مرجع، يرجع إلى الفتاوى 10-31 و 7-653. يعني كل ما ينفع العبد مأمور بطلبه. 10-31 والثاني 7-653 وما بعده. كل ما ينفع العبد مأمور بطلبه، وكل ما يضره منهي عن طلبه وعن فعله. إذن الأمور التي تفعل أنواع. النوع الأول نوع نافع، وهذا مأمور بطلبه. النوع الثاني ضار، وهذا منهي عن طلبه، وهي الأمور المحرمة. الأمر الثالث المفضول الذي لا ينفع وهو المباح. إذن يقدم العبد ما كان أنفع على ما هو دونه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. ربطها بالقوة، المؤمن القوي، لأن من القوة الحرص على ما ينفع. ثم قال واستعن بالله، مرت معنا الاستعانة وأن طلب العون على فعل ما. والواو هنا واستعن للعطف على احرص، ليكون الإنسان مصاحبا للاستعانة من حين البداء بالعمل، مصاحبا للاستعانة من حين البداء بالعمل إلى نهايته. ولهذا قال العلماء جمع بين الحرص والاستعانة لكي يجمع بين فعل الأسباب والتوكل على الله عز وجل، وهذا كمال التوحيد. فعل سبب مع توكل استعانة، هذا كمال التوحيد. لكن من فعل الأسباب فقط بدون توكل هذا قدح في التوحيد، من توكل دون فعل الأسباب فهذا قدح في العقل. قال ولا تعجز، قال ولا تعجز، يعني لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم العزيمة. وليس المعنى لا يصيبك عجز، لأن العجز عن الشيء غير التعاجز. ولهذا يقول شيخ الإسلام طريق الوصول بثلاثة أمور، طريق الوصول بماذا؟ بثلاثة أمور. الأمر الأول الاجتهاد في فعل المأمور، الاجتهاد في فعل المأمور. الثانية ترك المحظور. الثالثة الاستعانة بالله على ذلك. انظر الفتاوى 78 إلى 77. ها؟ طريق الوصول يقول. ها؟ هي الفتاوى 78 إلى 77. وإن أصابك شيء على ظاهر أنه مما لا تحبه فلا تقل لو أني فعلت كذا، لا تعترض على القدر، ولكن استسلم ليش؟ للقدر. هنا رضيت به فتعبدت لله عز وجل بذلك، أي أن هذا الأمر قدره الله عز وجل، وما شاء الله أن يقدره قدره، وما شاء الله فعل. لماذا؟ لأن لو تفتح عمل الشيطان، مر معنى كلام الشيخ السعدي تو، تفتح عمل الشيطان من الحسرة والحزن والندم. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. في كلام لشيخ الإسلام في الرسالة الثانية من جامع المسائل تكلم على هذا، نقرأ لكم شيئا قليلا منه. ذكر كيف يفعل الإنسان، يقول وأما التأسف والحزن فلا فائدة فيه، فما جرى به القدر من فوت منفعة لهم أو حصول مضرة لهم فلينظروا في ذلك إلى القدر. وأما ما كان بسبب أعمالهم فليجتهدوا في التوبة من الماضي والإصلاح في المستقبل، فإن هذا الأمر ينفعهم وهو مقدور لهم بمعونة الله تعالى. ثم استدل بالحديث السابق، ثم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرص العبد على ما ينفعه والاستعانة بالله، ونهاه عن العجز. وأنفع ما للعبد طاعة الله ورسوله، وهي عبادة الله تعالى، وهذان الأصلان هما حقيقة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ونهاه عن العجز. إيش اكتب معنى العجز؟ قال صفحة 100، المجموعة الثانية صفحة 135، قال ونهاه عن العجز. والعجز هو الإضاعة والتفريط والتواني. العجز ما هو؟ الإضاعة والتفريط والتواني. يعني ليس معنى العجز أنه مريض ما يستطيع، يقول وليس المراد بالعجز في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب هذه، وليس المراد بالعجز في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يضاد القدرة، فإن من لا قدرة له بحال لا يلام ولا يؤمر بما لا يقدر عليه بحال. إذن العجز المقصود بالحديث ليس ما يضاد القدرة، وإنما هو أي الإضاعة والتفريط والتواني. ولهذا يقول: ثم لما أمره بالاجتهاد والاستعانة بالله ونهاه عن العجز، أمره إذا غلبه أمر أن ينظر إلى القدر ويقول: قدر الله وما شاء فعل. فلا يتحسر ويتلهف ويحزن ويقول: لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. ها؟ أي قدر الله وما شاء فعل، يعني الله قدر هذا. وتصلح بعدم التشديد، أن تقول: هذا قدر الله. لا، ما إذا ذكرت ما شاء فعل تقول قدر الله، لكن لو ذكرت قدر الله فقط فلك أن تقول هذا. لا، استمر الشيخ يتكلم عليها، لكن ابن القيم في شفاء العليل قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته في القدر إلى أمرين هما سبب السعادة: الإيمان والإقرار به، يعني بالقدر، فإنه نظام التوحيد، فإنه نظام التوحيد، والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره، وذلك نظام الشرع، وذلك نظام الشرع. وأطال فيه الشيخ ابن القيم في زاد المعاد المجلد الثاني، سجلوا المرجع بس، صفحة من صفحة 356 و57 و58 و59 إلى صفحة 63. نعم، تقرأ لنا المسائل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران. اللي هم يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، والثانية: الذين قالوا لإخوانهم. وهذه من أقوال بعض المنافقين يوم أحد، وأحدهما اعتراض على الشرع والآخر اعتراض على القدر. نعم. الثانية: النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء. عندك أني؟ كلكم عندكم أني؟ لعلها نسخ، بعضها لو بدون أني وبعضها أني. نعم، النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، لأنه لو إذا قلنا لو يصير أشمل شوي، قد أحيانا نقول لو أن فلان، فلعل أكثر من نسخ. لقوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، وهذا دليل على الموقف من المصائب. نعم. لو أني، هذه موافقة لأفضل حديث، لكن الأحوال قد تختلف. ثالثا: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. أي عمل الشيطان: التحسر، الحزن، الندم، الاعتراض على الشر، الاعتراض على القدر. نعم. الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. ما هو الكلام الحسن؟ قدر الله وما شاء فعل. فهذا رضا صار حسنا لأنه رضا بقضاء الله وقدره، وهو أيضا يريح القلب. نعم. الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. أحسنت، لقوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وهذا عين الكمال. لماذا صار عين الكمال؟ لأن فيه الجمع بين التوكل وفعل الأسباب. نعم. السادسة: النهي عن ذلك وهو العجز. أي ما العجز المقصود به؟ التواني والتفريط والإضاعة. لماذا؟ لأن العجز يفوت على العبد مصالحه، يفوت على العبد ماذا؟ مصالحه، ويجره إلى الاعتراض على القدر أو على الشرع. وهذا يحصل، يعني واحد ما صلى تقول ورا ما صليت، هو تفرط وتوالى، قال والله لو قدر أن يصلي، فصار فوت عليها المصلحة وقاده إلى الاعتراض على الشرع. نعم. نقرأ باب النهي عن سب الريح. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. احنا يوم الاثنين يعني خلاص حطينا الزمام بيدك، عاد يوم الاربعاء خلوا عندنا، ايش رايك؟ انا مره طلع من الحلقه وهذا يعني يجيبه بعيد، لكن سام لا ما نقول شيء، خلاص خلاص، حتى لو جلست معنا ما لا تستطيع ان تستوعب شيء ما دام هذا عذرك. طيب نقف اجل؟ لا لا استمر ان شاء الله من الاحد. طيب نعم. وقال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فاذا رايتم ما تكرهون فقولوا: اللهم انا نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما امرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت به. صححه الترمذي. نعم. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته ذكر باب النهي عن سب الريح، وهذا مر معنا في باب سب الدهر، لكن هناك عاما وهنا صار إيش؟ خاصا. فهذا من باب التمثيل على سب الدهر، ولعله لكثرة من يسب الريح، والله أعلم. ها؟ ماذا ما قدم وجعله بعد؟ لعله يجي تعليل. الريح مأمورة، فمن سبها فقد سب الآمر. إذن الاعتراض عليها وسبها قدح في التوحيد، نقص في كمال التوحيد. والآيات في هذا كثيرة: أرسلنا الرياح، يرسل الرياح، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى قوله: وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، وغيرها. فمن سبها فقد سب خالقها ومدبرها، واعترض على قدره وقدح، وهذا قدح في التوحيد. لماذا أتى بها بعد لو؟ أتى بها بعد لو لأن كلاهما اعتراض على قضاء الله وقدره. أتى بها بعد لو لأن كلاهما اعتراض على قضاء الله وقدره. ولكن تلك بكلمة لو، وهذه بالسب المباشر. وهذه بالسب المباشر. والريح لها أسماء كثيرة، ذكر ابن مندل في كتاب التوحيد 172 و173 ذكر أكثر من 11 اسم، يعني أنها أنواع، هي أنواع، كل نوع له اسم. وأشهرها الصبا والدبور، هذه أشهرها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وإيش؟ وأهلكت عاد بالدبور. وصاحب كتاب العظمة المجلد الرابع 1305 ذكر أن الرياح ثمان: أربع رحمة وأربع عذاب. قال: من الرحمة الناشرات والمنتشرات والمرسلات والذاريات، والعذاب العقيم والصرصر والعاصف والقاصف. والصبا يقولون هي مقابل باب الكعبة، يعني مهبها من مشرق الشمس، والدبور في المخالف. قالوا فهناك مناسبة لطيفة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا، يعني ما كانت تهب من القبول يعني من المقابل فهي الصبا فبها النصر، وما كانت تهب من الدبور فيهلك بها أهل الإدبار. ذكر هذا ابن حجر في الفتح 2511. الشيخ يقول: النهي عن سب الريح هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث ذكرت التعليل، حديث ذكرت التعليل، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح فإنها من روح الله، أي من رحمة الله عز وجل. ومنه قوله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، يعني من رحمة الله. وسلوا الله خيرها وخير ما أرسلت به، وتعوذوا بالله من شرها وشر ما أرسلت به. وفي رواية عن أبي هريرة الأولى عن أبي بن كعب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الريح من روح الله عز وجل، وتأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، وتأتي بالرحمة وإيش؟ وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها واسألوا الله من خيرها وعوذوا به من شرها. وحديث ابن عباس أن رجلا لعن الريح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوها. رجل لعن الريح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوها فإنها مأمورة، من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه. يعني الريح ليست أهلا أن تسب ولا أن تلعن. رواه ابن أبي الشيخ في العظمة 1315، وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح. قال الشافعي، اكتب كلام الشافعي، قال الشافعي: لا ينبغي لأحد أن يسب الريح، لا ينبغي لأحد أن يسب الريح، فإنها خلق الله، فإنها خلق الله مطيع، فإنها خلق لله مطيع، فإنها خلق لله مطيع، وجند من أجناده يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء سبحانه. الأم 1253. من يعيد لكلام الشافعي؟ رحمة ونقمة إذا شاء سبحانه. من يعيد لكلام الشافعي؟ نعم يا أنس. يعني إذا من سبها فقد سب خالقه. طيب الإخبار كما مر معنا في الدهر، الإخبار يدخل في السب؟ أي لا يدخل في السب. ولهذا الله قال: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال. وكوصفها بالتدمير: تدمر كل شيء بأمر ربها. السلف كانوا يخافون عند هبوب الريح، يخافون عند هبوب الريح. يقول سلام بن أبي مطيع: نبئت أن عمر بن عبد العزيز لما قام هاجت ريح، فدخل عليه رجل فإذا هو منتقع اللون، تغير لونه من إيش؟ من الخوف. فقيل له: يا أمير المؤمنين ما لك؟ قال: ويحك، وهل هلكت أمة قط إلا بالريح؟ الحلية 5313. حنا الآن يفرحون إنه تجي ريح فتصور بالمكان الفلاني انعدمت الرؤية وبس، وكأنه ما حصل شيء. ولما هاجت ريح بالبصرة حمراء فزع الناس لها، فجعل عتبة يبكي ويقول: وجراءتي عليك وشرائي التمر بالقراريط، يعني أنا تجرأت على الله عز وجل وشريت تمرا كثيرا ما احتاجه، يعني اني مطولنا الامل، نيتي مطول الامل بالحياه. الحليه 26، يقول: هذه جراءتي على الله من جهلي. وهاجت ريح زمن المهدي، فدخل المهدي بيتا في جوف بيت، فالزق خده بالتراب، ثم قال: اللهم اني بريء من هذه الجنايه، كل هذا الخلق غيري، فإن كنت المطلوب من بين خلقك فها أنا ذا بين يديك، اللهم لا تشمت بي أهل الأديان. فلم يزل كذلك حتى انجلت الريح. تاريخ بغداد 5400. المهدي الخليفة أحس بهذا، ولهذا قال العلماء: فالخوف من الله جل وعلا إذا ظهرت هذه الحوادث أو التغيرات في السماء أو في الأرض واجب. يتعرف الله إلى عباده بالرخاء كما أنه يتعرف إليهم بالشدة. إذا موقف المؤمن هو الخوف عند مثل هذه الأمور، الخوف والتقرب إلى الله بالدعاء والاستغفار. يقول السعيدان الله يغفر ويرحمه توفي، يقول: في سنة من السنوات خسف القمر، فاجتمع الناس في المسجد، الرجال والنساء خلفهم والأطفال معهم، الناس قلوبه ترتجف. يقول: فقرأ قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يقول: فكل المسجد بكى، يعني القلوب كانت فيها حياة. نحن لما صار تأتينا الخبر أنها ستكسف الشمس بعد شهرين، صرنا نروح الناظر الشمس يكسفت ولا ما كسفت، وإذا صلينا وإذا صلاة بس فعل السنة التأثر. النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس أخذ إزار أحد رداء أحد زوجاته صلى الله عليه وسلم، من شدة خوفه غلط وأخذ رداء الزوج. قال الله عز وجل: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى. عاتية، قال ابن عباس: عتت الريح على الخزان، خزان الريح ما استطاعوا أن يمسكوها لأن الله أمرها سبحانه جل وعلا، وذكر هذا عن غيره من السلف. عاتية ما معناها؟ يعني قاهرة، عتت عليهم فقهرتهم. وحسوما يعني حسمتهم فلم تبقي منهم أحدا. نسأل الله أنه يعافينا وإياكم ويعيدنا وإياكم من الفتن. يقول الشيخ صاحب الفوزان، يقول انه لا، يعني يرى انه لا يرى ان يضاف الى الريح لا سب ولا مدح، لان هذا اسناد الامور الى غير مدبرها سبحانه جل وعلا. قال الشيخ ابن باز، اكتبوا كلامه: لما كان سب الريح وغيرها من المخلوقات نقصا في الإيمان وقدحا في التوحيد، نبه المؤلف على ذلك ليعلم المؤمن أن سائر المعاصي تنقص التوحيد وتنقص الإيمان وتضعفه. لأن الريح مخلوق مدبر يرسل بالخير والشر، فلا يسب الريح فليعمل المؤمن بما أمره الله عز وجل. ها؟ أي 2511 أظنه الآن ما يحضرني، لكن أنا أظنه شرح كتاب التوحيد مجموع لمجموعة من العلماء مجلدين، أظنه هكذا. قال لا تسبوا الريح، مر معنا أن السب هو الشتم. اسمع يا رعاك البارد، يقول أبو زكريا الهمداني: كنا عند علي بن بكر فمرت سحابة فسألته عن شيء فقال: اسكت حتى تجوز هذه السحابة، أما تخشى أن يكون فيها حجارة نرمى بها؟ الجامع لشعب الإيمان 377. اقرأوا يا شباب، راجعوا العظمة لابن أبي الشيخ 4321 فما بعده، تكلم عن هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ما تكرهون، يعني الشيء الذي تكرهونه، لأنه تأتي بالخير وتأتي بالشر، فماذا تقولون؟ ما هو العلاج؟ اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح ونعوذ بك من شرها، يعني خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ففيها منافع، فتسألون الله خيرها وخير منافعها، وتستعيذون بالله من شرها وشر ما فيها، يعني الأمور التي فيها ما لا يلائم الإنسان. في كتاب اسمه جنود الرحمن لسعيد الأصبحي ذكر فيه بعض العواصف التي وقعت، بس نقرأ لكم شيئا منها. يقول في عام 1864، هذه كلها بالميلادي، وقع 70,000 ضحية في الهند بسبب الأعاصير، 70,000 عصير أرسلها الله عز وجل فمات. وفي عام 76، يعني بعده بكم سنة؟ لا، هذه 64 وهذه 76، 12 سنة. يقول 215,000 كلهم ماتوا بسبب الريح. أيضا في الهند الصينية، لا في الهند، في الهند، في الهند الصينية عام 81 300,000. وذكر كثير، لكن هنا يقول في عام 965 10,000 في باكستان. وفي المكسيك عام 59 و900 15,600. وفي أيضا نفس العام في اليابان 4,460 وغيرها. يعني هذا ليس حصرا، لكن هذا هو الشر الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من شر هذه الريح. نعم، اقرأ المسائل. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الريح بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، ولأن والنهي يقتضي المنع والتحريم، ولأن في ذلك اعتراض على قضاء الله، ففيه نقص في التوحيد. نعم. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. أي وذلك وهو بالدعاء أن يهبه الله الخير ويعيذه من الشر. نعم. الثالثة الإرشاد لأنها مأمورة لقوله وما أمرت به، فإذا كانت مأمورة هل يجوز سبها؟ فسبها سب لمن؟ لمن أمرها ودبرها. نعم. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر لقوله نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، ولقوله من شر هذه الريح وشر ما أمرت به، وهذا دليل واضح على أن من سبها فقد اعترض على قضاء الله وقدره، والواجب تجاه القدر الاستسلام له، هذا الواجب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.